أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام وصل في بحث اجتماع الأمر والنهي إلى صلب البحث، يعني صلب البحث أو قلب البحث، قلب هذه المسألة والموضع المركزي فيها. أصل أن موارد تلاقي الأمر والنهي يبنى على الامتناع أو يبنى على الجواز. طبعا وإن كان هكذا يصور بأن هنا مركز البحث، لكن في الحقيقة هذا مركز للبحث بلحاظ متعلق، مركز للبحث بلحاظ متعلق، وأما بلحاظ المحمول فقد مر مركز البحث فيه. لعبارة أخرى بالدقة، مسألة اجتماع الأمر والنهي فيها طرفان من البحث بالدقة. طرف أن يبحث صغرويا، المقصود يبحث صغرويا ليس صغرويا جزئي حقيقي أو شبه موضوعية، لا، المقصود من صغرويا يعني جزئي باطن، أن يبحث صغرويا في أن متعلق الأمر ومتعلق النهي هل هما متلاقيا وموجودان في موضع واحد أو لا. مثلا الصلاة مع الغرض، الوضوء مع الغرض، وهذا مجرد. وهذا مثلا هو البحث حسب التقريب المذكور في كلمات الإعلام، هذا هو البحث المركزي أو صلب البحث اجتماع الأمر والنهي. ولكن الصحيح أن هناك بحث مركزي آخر، وفي قناعتي واعتقادي أن ذاك أخطر، وهو بحث محمود. عليكم السلام ورحمة الله. بحث محمود بحث أخطر، وهو أنه بناء على الامتناع. هل هناك تعارض بين الأمر والنهي أو أن هناك تجاحم ملاكي؟ هذا المبحث ليس من المبحث السهل، وقد مر القول فيه مفصلا، وأن الصحيح هو عدم التعارض، بل الصحيح هو التزاحم الملاكي. وسيأتي في غضون و يعني وشعب مشهد البحث الصغروي سيأتي شواهد أخرى على ماذا؟ على كون على كلام على التزاحم الملاكي، يعني على القول بالتزاحم الملاكي بناء على الامتناع. شواهد أخرى إن شاء الله ستأتي. فإذا هناك إذن بحثان رئيسيان في الحقيقة في اجتماع الأمر، وهذان بحثان خلافيان فيهما اختلافات بين الأعلام. بحث في المحمول وبحثوا في الموضوع، بحثوا في الموضوع يعني نفس الذي مر بنا الذي سيأتي عفوا، وهو هل صورة اجتماع متعلق الأمر والنهي وجدتا في موضع واحد أو لا؟ وجد في موضع واحد. وبحث محمولي وهو الذي مر وسيأتي أتمة شواهد له أنه بناء على الامتناع هل الأمر يعارض النهي، الوجوب يعارض الحرمة، أو أن الوجوب لا يعارض الحرمة، بل الصحيح العلاقة بينهما تكون تحكمها قاعدة وقواعد باب التزاحم الملاعب. لا التزاحم الامتثالي المعروف، لا التزاحم الملاعب، وهذا مرشد مثالي. فإذا البحث ذو بعدين في مسألة شنو الأمر والنهي، بعد نعم بعد موضوعي في المتعلق وهو الذي سنقول فيه إن شاء الله، وإن كنا إطلالة مرت بين الدخول قبل التعطيل. وبحث في المحمول وهو الذي مر محصنا وسيأتي تتمة شواهدها. فمن ثم الآن نقول في ماذا؟ نقول في بحث الموضوع، ونكون على انتباه أن في تضاعيف البحث في الموضوع الصوري هذا شواهد عديد على البحث المحمول، وأنه علق بالبناء ليس بالبين تعارض بل تزاحم. دعونا نستعرض الآن كلام صاحب الكفاية في هذا البحث الموضوعي الذي هو مركز البحث. صاحب الكفاية ذكر مقدمات أربعة لما ذهب إليه من القول بالامتناع. ذهب يقول بالامتناع مطلقا، بينما الميرزا النعيم رحمة الله عليه ذهب إلى القول بالجواز مطلقا إلا ما استثني. بينما المرحوم الصهاني وكثير من تأخر تابعوا المرحوم الصهاني في ذلك قال بالتفصيل، قال بالتفصيل، يعني ليس من الصحيح القول بالامتناع مطلقا، وليس من الصحيح القول بالجواز مطلقا، بل هو الجواز والامتناع يتبع اختلاف الموارد، يتبع اختلاف الموارد. وسنرى ان شاء الله صحيح هو ما نقحه المرحوم الصهاني، وان كان تنقيح صاحب الكفاية نهى به الطريق، تنقيح صاحب النائب نهى به الطريق، ولكن تنقيح المرحوم الصهاني كلل البحث في قمة البحث. وفي الحقيقة تعريف المسألة، تعريف مسألة اجتماع الأمر المهني، إذا أردنا أن ندرس تعريفها العلمي، تعريف المسألة كبقية المسائل العلمية أو بقية العلوم أخذ مرعى، أخذ أدوارا مرحلية في النضج والتكامل إلى أن تنقح إلى ما هو عليه الآن بين يدي الأعلام، يعني ليس طفرة وفجأة يطبخ البحث في اجتماع الأمر، لا بل أخذ بأطوار. ولاحظوا بعدين رحت ابن بعدين، بعد المحمود بناء على الامتناع هل هو تعارض او تزاحم ملاكي الذي يذهب الى المشهور المتقدمين، هذا في المحمود الاقوال في المحمود مرة مشهور المتقدمين يذهبون الى ماذا؟ الى التزاحم الملاذي بناء على امتناع لا التعارض. بين الميزه النعيمي السيد الخوئي وتلاميذهما يصرون على ماذا؟ على التعارض بناء على الامتناع. الاصفهاني والعراقي ايضا وفاقا يعني لصاحب الكفايه والشيخ الانصاري يذهبون الى التزاحم الملاذ بناء على الامتناع. هذه المحمود مرت بنا هذه الاقوال. المقصود ان المباحث المرتبطه بالمحمول تعتمد على مقدمات اصوليه اجتماعيه دقيقه. اما على بعد المحمول هل هو نذهب نصير الى الامتناع او نصير الى التعارض، عفوا نصير الى الامتناع نصير الى التعارض او نصير الى التزاحم. اما في بعد الموضوع آليات البحث ليست صناعه اصوليه فقط. مقدمات البحث في تنقيح الموضوع آليات فلسفيه ايضا. وفي الحقيقه تطور تاريخ المساله في اجتماع الامر انه استثمرت آليات فلسفية في تنقيح الجانب الموضوعي، وهذه آليات ضرورية لأن البحث تكون تقريبا وإن كان لا يتمحض في البحث الفلسفي. لماذا؟ لأن نحتاج إلى صناعة أصولية لنوضح أن الموضوع ومتعلق الأمر ومتعلق النهي معه هذه الاحتمال على الاحتمال. ومن نتائج بحث اجتماع الامر والنهي هو انه لم يثمر فقط في مسألة اجتماع الامر والنهي هذا البحث البعد الموضوعي لم يثمر فقط في اجتماع الامر والنهي بل أثمر في الحقيقة في التعرف على حقيقة متعلقات الأحكام أثمر في حتى في أبواب أخرى أبواب أصولية أو أبواب فقهية بحثة. أما مثلا عنوان الصلاة هذا العنوان ما هو؟ تكويني اعتباري منزوج عنواني معنوني شنو هو حقيقة هذا البحث؟ بحث هو في نفسه مثمر بغض النظر حتى عن مسألة اجتماع الأمر يفيد يعني في موارد أخرى وأبواب أخرى حتى فقهية. نعم فالمقصود إلى ما قال هذا هو نفيسة مهمة. المهم فإذا الأقوال في الموضوع صارت تقريبا الأقوال في الموضوع قول بالامتناع ربما ينسب بعد إلى كثير من القدماء قول بالامتناع. نعم كثير من القدماء قائلون بالامتناع هذا من جهة الموضوع متعلق من جهة المحمول لكن ماذا يقولون؟ يقولون بالتزاحم ملاذي او التزاحم الاقتضائي بين المقتضيات من جهه الموضوع قائم بالامتناع. نعم والسبب في قول كثير من القدماء بالامتناع في الحقيقه هو بسبب عدم تنقح جمله من الصناعات الاصوليه وعدم تنقيح جملة من آليات الآليات الفلسفية، بينما الحمد لله تنقحت أكثر فأكثر لوحظ أنه إطلاق القول بالامتناع غير صحيح فيما على مداحة يعني البحوث التي نقحها مصافحة المقام الإصفهاني محمد الإصفهاني محقق الفلسفاني. لأن كان أيضا لما ذكره صاحب الكفايه وبدله معيني ايضا دور اعداد ممهد ايضا سنتناولها. هاي اطلال على تاريخها مساله وبعدها مهم. اما كلام صاحب الكفايه في المقام صغرى صاحب الكفايه ذهب الى الامتناع وقدم لذلك مقدمات أربعة. هذه المقدمات الأربعة هي في نفسها سواء كانت صحيحة أو كان نقيضها صحيح، هي هذه المقدمات الأربعة في نفسها نتيجة مستمرة ونتيجة في هذه المباحث أو في مباحث أخرى نعم. المقدمة الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية مقدمة حساسة ومهمة، ذكرها هل وحدات هي في نفسها مطلوبة، هذه البحوث هي في نفسها مطلوبة بغض النظر عن إثمارها في باب اجتماع الأمر والنهي. المقدمة الأولى هي تضاد الأحكام، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية هي أن متعلق الأحكام ليس العناوين بنائية بل واقع المعنون، واقع وجودات المعنون للعناوين، الواقع الوجودي العيني للمعنى. فأتي البحث فقط عنوان. المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية أن تعدد العناوين لا يوجد تعدد المعنون، هذه المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية أن تعدد العناوين لا يوجد تعدد المعنون. المقدمة الرابعة أن كل وجود هو ذروه، كل شيء أو وحدة أو وجود واحد هو ذو وجود واحد وما هي واحدة. بغض النظر عن شرح البيان هذه المقدمات الأربع، لو أخذنا هذه المقدمات الأربع فتساوي أصولية فنأتيها نتيجة كثير امتناع. المقدمة الأولى ما هي؟ المقدمة الأولى أن الأحكام متضادة، خذها كفتوى أحكام متضادة. المقدمة الثانية أن متعلق الأحكام ليس العناوين سيتكسر او يتباين او يتعدد متعلق الامر والنهي، بل هو واقع المعنون، واقع وجود المعنون. المقدمة الثالثة جدًا وهو ان تعدد العناوين لا يوجد تعدد المعنون في النجمة لمتعلق الامر والنهي، المعنون واحد، فاذا واحد صار شيئا بشيء يصل الى ماذا؟ الامتناع. ناتي المقدمه الاخيره وهي ان كل وجود واحد وماهيه واحده وجود واحد وليس بتعدد، اذا صار المتعلق الحقيقي للامر وللنهي ماذا؟ المتعلق الحقيقي للامر والنهي شيء واحد، فيكون وصلنا الى الامتناع. نكون قد وصلنا الى ماذا؟ الامتناع. هذه المقدمات الاربع توصل الى الامتناع، وبغض النظر عن انها توصل الى الامتناع، هذه المقدمات الاربع هي في نفسها من مباحث اصول القانون او تستطيع ان تعبر عنها بالتعبير القديم الدارس للوصول من المبادئ الاحكاميه، يعني مبادئ تصورية او تجديدية ترتبط بحقيقة الاحكام، ترتبط بحقيقة الاحكام. وهو يقول وهو هاي المدى الاحكامية المدى بنا مرارا في المدى الاصولية انها في الحقيقة ترتبط بعلم الاصول والقانون في علم الاصول، لان علم الاصول هو العلمين، علم اثباتي وعلم ثبوتي. علم اثباتي وهو منظومة لنظام الحكم والقوانين اصول القانون، وعلم اثباتي اي دلالة، دلالة تصورية الفاظ، دلالة تصديقية حجج، دلالة تصديقية استدلال تصديقي حجج. الألفاظ دلالة تصورية، الألفاظ دلالة تصورية. وإن تحدث في متناثر متوزع في مباحث الأصول بين ظهر الألفاظ ثنايا مباحث الألفاظ وثنايا مباحث الحجج، هذه المقدمات الأربع سبحان الله التي يعتمد عليها الآن صاحب الكفاية ومخالفون صاحب الكفاية يبنون على خلافها، هذه المقدمات الأربع هي مباحث ثبوتية بحتة، ثبوتية بحتة مرتبطة بأصول علم القانون. ومن ثم مثمرة ليس فقط من فتح شمالها والنعيمة، مثمرة في مباحث علم الأصول سران، من مثمرة في مباحث أبواب الفقه سران، مثمرة حتى في العقائد، مثمرة حتى في مباحث العقائد والمعرفة، لأن المعرفة الدينية أبواب نظرية المعرفة الدينية أو المعرفة وما شابه ذلك، شبهات حول قراءة النص الديني أو الدين، حدود الدين، مجموعة عندنا بحث مؤثرة جدا. وكثير من الحداثيين باعتبار عدم ألمان بهذه المباحث القانونية في غفلة بعيدة عنها. فالمقصود هذه نقطة مهمة، أن دي المباحث الآن سنخوض فيها هي بنفسها مهمة، يعني تنقيح هذا هو بنفسها مهمة، بغض النظر عن أوصلت استثمرت في مسألة الشمال أورمان أو لم تستثمرها، وإن كان تثمر هي بس هي بنفسها مهمة خطيرة. المقدمة الأولى ما هي؟ هي مقدمة مهمة حتى أساسا، يعني بدل لا تختص بمسألة الشمال الأورمان بل هي سيالة ومتكررة في أغراض عديدة. الأحكام المتضادة، الأحكام وجود حرمة كراهة استحباب إباحة، هل الأحكام المتضادة؟ طبعا يعترف الاحكام الوضعيه كيف التحليفيه الوضعيه متضاده متناظره متقالبه متناثره ملكيه اسحاق طهاره نجاسه طهاره نجاسه متضاده ملكيه الى المباحه والاباحه والمباحات متضاده و مباحث كثيره التناقض والتضاد فقط في التكليفيات. الان صاحب الكفاية اوقع البحث فقط في مباحث في الاحكام التكليفية، وماذا عن الاحكام الوضعية؟ هي مبحث مهم، يعني لا نقتصر في النظر على ماذا؟ على المباحث فقط على الاحكام التكليفية، كلام الاحكام الوضعية كذلك. هو السؤال جيد، فهي الاعتماد الى الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. صاحب الكفاية بدل الاحكام متضادة، طبعا لاحظ التعبير هنا الاحكام متضادة، ان امر نهي، امر نهي ما دور مع الحكم، امر دور اثباتي للوجود او للاستحباب، النهي دور اثباتي للحرمة او الكرامة. هنا مجرد ففي نبحث إثباتي من حيث الثبوتية، درج الأصول خطان متوازيان، الإثبات والثبوت، الإثبات والثبوت، يعني نبحث الألفاظ والحجج ومباحث علم أصول القانون، علم أصول القانون الذي اعترف به الاعلام الكبار باسم المبادئ الاحكاميه، ولكن هي في الحقيقه عالم الاحكام، علم الاحكام، علم القانون والتقنين، وعلم مهم خطير جدا. الشاهد الله عليه في المقدمه الاولى قال ماذا؟ قال احد امكن في التعبير والتبيين لألفاظ هذه المباحث الآن لأنها حساسة، التروي والتغير لها وفهرتها مثمر جدا. فإذا قال بأن الأحكام التقليدية متضادة، بينما رأي صاحب الكمثل الصهاني رأي ومشهد المحمود الصهاني أن الأحكام في نفسها ليست متضادة، التكليفية أو الوضعية، وإنما كشفت لها الكلام الآن بعد ذلك أكثر كلامه. وتلاميذ الكفار منهم الثيلوسي وغيره تابعوهم في هذا الموضوع، قال ليست متضادة في نفسها الأحكام سواء تكليفية أو وضعية، الأحكام لأنها اختبارية ليست متضادة، وإنما التضاد في الأحكام بلحاظ مبدأ الأحكام أو منتهى الأحكام، بخلاف صاحب الكفاية ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الأحكام بنفسها متضادة. لكن أبو صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول يعني أنت يا صاحب الكفاية الذي تقول أن الأحكام في نفسها متضادة، أي مرحلة من الأحكام تتضاد مع بعضها البعض؟ يقول صاحب الكفاية في هذا المقام في باب اجتماع الأمرين، تضاد الأحكام إذا تضاد الأحكام يقول إذا وصلت إلى مرحلة الفعلية، الفعلية التي هي باعثية وزاجرية، يعني فعلية تامة ومعها الفاعلية. ذكرنا مرة من السنين السابقة الزاجرية والبعثية مرحلة الفاعلية للحكم، عندنا مراحل الحكم الشرعي يمر بمراحل، عندنا فعلية ناقصة، فعلية تامة، وعندنا فاعلية، فاعلية ناقصة وفاعلية تامة، الفاعلية بعد مرحلة الفعلية، وقبل الفعلية لدينا مرحلة إنشائية. هنا ظهر كلام صاحب الكفاية ماذا؟ ظهر كلام صاحب الكفاية أن ماذا؟ أن التضاد بين الأحكام إذا وصلت إلى مرحلة فعلية التامة بحيث فيها باعثية زاجرية، هذا كلام صاحب الكفاية. إذا يا صاحب الكفاية في التعارض ما هو؟ يعني لسنا في سبب تعريف التعارض، في التعارض تضاد تناقض موجود او غير موجود، واذا موجود هل هو بين احكام او ليس بين احكام؟ يعني التعارض ايضا عرفوه بالتناقض، طبعا التناقض دليلين مدلولين دليل او دليلين للحل المدلول، تعبيرهم بالتعارف. فهناك التعارف ليس التضاد في الاحكام او تنافي في الاحكام، او هناك ضد الاستعارف لكي نبحث شخصا علميا في التعارف، هناك تنافس في الكشف او في المنتشر في نفس الحكم. بعضهم يقول تلاقت المنكشف يسري الى الكاشف، او بعضهم يقول تلاقت الكاشف بسبب المنكشف. اي مكان هنا كلام صاحب الكفايه هكذا، ان التضاد بين الأحكام إنما يصار إليه أو يقال به إذا كان الحكم وصل إلى مرحلة فعلية يعني التامة وإلى حد وجب النهي أو بعثية الأمر. هذا كلام صحيح. هذا كلام يستوجب التوقف والتريث طويل شوية لما كما ذكرنا هذه مباحث في الجانب الموضوعي فيها شواهد على البحث المحمول الذي مر بنا. فكلمة الشواهد على البحث المحمول موجودة في ثنايا البحث الموضوعي. لذلك إن شاء الله نتوقف في ذوية الجانب الأول بعد منذ زايد وصلى الله على محمد وعلى